بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، كان سلفنا عليهم رحمة الله يقولون: باب من العلم يتعلمه الرجل لصلاح دينه ودنياه خير من عبادة حول. والعلم إنما هو قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. وسبيل أهل الحق كما قال قتادة: إنما العلم معرفة الحلال والحرام. وقال الجرمي أبو قلابة التابعي الجليل الموسوم بشيخ الإسلام: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم وإلا قد تعلق منه بشيء. والناس إنما صلاحهم وفلاحهم وثبات دينهم ودنياهم بعلمهم، بل علامة الخيرية في الناس تفقههم في دينهم ومعرفتهم لأحكام ربهم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاش وظهور ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وما نقص الدنيا الناس، وما نقص دينهم وحلت فيهم البلايا، إلا عن بعدهم عن مصدر عزهم، ألا وهو العلم النافع الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقفات مع شهر رجب الحرام، لا يخفى أن دين الإسلام يقوم على أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول إخلاص الدين لله عز وجل، والثاني إخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله، ولا يتعبد إلا بما شرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا إنما هو مقتضى شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأولها إفراد الله بالعبادة، وآخرها إفراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع. ولذلك عاب ربنا عز وجل على من اتبع غير شرعه، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كما عاب رسوله عليه الصلاة والسلام على من اتبع غير سنته، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وبه سعادة الناس في دنياهم وأخراهم، وبه يصلون إلى ربهم وإلى رضوانه وجناته. وقد قال الله عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذه هداية إرشاد ودلالة وتعليم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وسبيل الله وصراطه إنما هو التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك، أي رفعة وعزة وجاه لك ولقومك في الدنيا والآخرة. ولذلك من دعائنا في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وعمل المنعم عليهم إنما هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا أردت أن ترافق المنعم عليهم فعليك بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأمر كله يرجع إلى طاعة الله وطاعة الرسول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: تحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. قال: ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته. وقال رحمه الله: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن. فالسعادة والنجاة إنما هي في ملازمة السنة والوقوف معها. وقد وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وصف الناجين من أمته بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه دلالة على ضابط فهم السنة، ألا وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين الطريق فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدين ما فهموه والنقل ما نقلوه، فعليهم أنزل وبفهمهم نقل إلينا. وقد قال ربنا عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن تيمية عن الصحابة رضي الله عنهم: قال: الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن أنه فضيلة للمتأخرين ولم يكن فيهم، يعني يظن أنه فضيلة للمتأخرين ولم تكن هذه الفضيلة في الصحابة. قال: فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة. قال: بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم، يعني خير الناس بعد الصحابة من هم؟ أتبعهم للصحابة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر السابقين الأولين ورضي عنهم بإطلاق قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فلم يثني على المتأخرين ثناء مطلقا، إنما أثنى عليهم باتباعهم للسابقين الأولين. قال: بل خير الناس بعدهم من اتبعوهم. قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إياك أن تتعصب لحي وتأخذ ما يقول من غير نظر وتعكف نفسك عليه، لا تنظر إلى من خالفه من العلماء الكبار. قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، يا ويل من نال من جنابهم، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإذا أردت أن تهتدي إلى الصراط المستقيم فاعرف حق السابقين وتمسك بهديهم تهتدي. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. هم وصلوا في القمة في الاجتهاد، ما من خير إلا وسبقون إليه، كل من بعدهم مقصر عن رتبتهم، والدين عليه مكتمل. ولذلك قال العلماء: كل ما زيد بعد هذه الآية فإنما هو فضلة وبدعة وزيادة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذلك قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال مسعود رضي الله عنه لمن خالف هدي الصحابة: إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة إن خالفت طريقهم. قال الطحاوي رحمه الله: نعوذ بالله من مخالفة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والخروج عن مذاهبهم. قال فإن الخروج عن مذاهبهم كالاستكبار على الله عز وجل، ومن استكبر على الله على كتابه فحري أن يحرم فهمه، لا يفهم الدين كما أراده الله عز وجل. إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فكلما خفيت السنة والهدي ظهرت الدلالة والبدعة، وهذا هو الهلاك. قال ابن تيمية رحمه الله: سبب ظهور البدع في كل أمة هو خفاء سنة المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك. ولهذا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال ابن القيم: كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. كلما نقص التمسك بعهود الأنبياء ونقص الإيمان استبدلوا ذلك بالبدع والشرك والزخارف والمظاهر. فالنجاة في السنة والاتباع، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، والدين قد تم وكمل. قال ابن بطة رحمه الله: رحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. هذه مقدمة. شهر رجب أيها الأفاضل أحد الأشهر الحرم الأربعة، والأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أربعة، وهي أشهر معظمة في الإسلام، وقد سميت حرما لزيادة حرمتها، بل كان أهل الجاهلية يعظمونها ويحرمون القتال فيها. قال الإمام دحية الكلبي رحمه الله: قال وكانت الجاهلية تعظم شهر رجب وينزعون فيه الأسنة من الرماح توقيا للقتال، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه، ويسمونه شهرا حراما. قال: وقد بقيت حرمته في الإسلام لأنه أحد الأربعة الحرم، لا على معنى اختصاصه بشيء دونها. وقد قال الله عن هذه الأشهر: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء: يدخل في هذا أي في ظلم النفس ابتداء القتال فيها واقتراف الظلم والمعاصي والبدع. ومن هذا المنطلق أيها الأفاضل، وجب التنبيه على ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر مما لم يدل الدليل الصحيح على فعله، والدين إنما هو اتباع. أولا، فضائل رجب. قال العلماء: لم يثبت في فضل رجب حديث يصلح للاحتجاج، وحديثه إما ضعيفة وإما موضوعة. قال ابن دحية رحمه الله: في هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين. وقال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة. وقال: الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب على قسمين: ضعيفة وموضوعة. الأمر الثاني، دعاء دخول رجب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث رواه أحمد والبزار، ولكنه حديث ضعيف لا يصح، فيه مجاهيل ومناكير، ضعفه ابن رجب وابن حجر والألباني وغيرهم رحمهم الله. الأمر الثالث، تخصيص أول ليلة منه بصلاة خاصة، وكذا تخصيص أول ليلة جمعة بصلاة خاصة، وهي ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء، وكذا صلاة ليلة 27. قال ابن تيمية رحمه الله: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة من رجب وفي ليلة المعراج، قال: فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أحاديثه كلها موضوعة ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وقال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب، قال: بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها. قال: وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع الناس من فعلها. قال: وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعليها. قال: ولا تغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البردان. سبحان الله، كم يهوى الناس المخالفة. قال: ولا تغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين ونحوهما. قال: فإنها بدعة باطلة. ثم ذكر الميزان الذي يجب على أهل الإسلام أن يزنوا أعمالهم به. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. قال: وقد أمر الله عند التنازع بالرجوع إلى كتابه، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين. لا تقل لي: قال فلان قال فلان، اثبت العرش ثم انقش. وقال ابن رجب رحمه الله: أما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا أيها الأفاضل على وجه التخصيص لأجل رجل. أما رجل يصلي صلاته بالليل في كل الليالي فهذا مستحب في حق هذه الصلاة، إنما الإنكار على التخصيص لأجل رجل. رابعا صيام رجل. قال ابن دحية رحمه الله: كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي لا يصوم رجب وينهى عن ذلك، ويقول: ما صح في فضل رجب ولا في صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها. قال: وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات. قال ابن رجب: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقال ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وأما حديث مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك؟ قد كنت حسن الهيئة. قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا ليلة. يعني ماذا؟ يعني صائم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قد عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر. ما هو؟ رمضان. ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. فزاده، فطلب استزادة، قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. رواه أبو داود. هذا الحديث لا يصح، ضعيف. قال ابن حجر: في إسناده من لا يعرف، فهو حديث ضعيف لا يستدل على صوم رجب. وأما حديث أسامة قال عليه الصلاة والسلام: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه، مفهومه أن رجب الناس لا يغفلون عنه كما أنهم لا يغفلون عن رمضان، يغفل الناس فيه عنه. هذا رجب شعبان بين رجب ورمضان، فهذا فيه إشعار بأن رجب يشبه رمضان وأن الناس كانوا يصومونه كما يصومون رمضان. أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله. ولكن في الحقيقة هذا الأمر فيه بعد، وذلك أن صوم شعبان في الإسلام أظهر من صوم رجب، صحيح أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد تكاثرت عنه الأحاديث لصوم شعبان وكان يصومه إلا قليلا ولم يكن يصوم من رجب، فصوم شعبان في الإسلام أظهر من صوم رجب. والصحابة كان يصومونه لأنهم أشد الناس اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: لا تستطيع أن تقضي رمضان إلا في شعبان. فكيف نوجه هذا القول؟ يحمل والله أعلم على ما قاله عمر رضي الله عنه فيما صح عنه، فعن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يصومون في رجب، حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. رواه ابن أبي شيبة. فلو كان الناس يعظمونه ويصومونه كما يصومون رمضان لما ضرب عمر أيدي الناس على صيام رجب ولا أمرهم بالفطر. فالعلة قال فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا لا يغفلون عن هذا الشهر عن رجب، وأما السنة لم ترد في ذلك بشيء، وهذا واضح الدلالة والله أعلم. وذلك اتفق علماؤنا من الراسخين على بدعية تخصيص رجب بالصيام لأن رجب والله أعلم. الأمر الخامس الاعتمار في رجب. لم يصح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رجب، ولكن قد تقول لي ثبت في الصحيحين أن ابن عمر سئل عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال اعتمر 4 مرات إحداها في رجب، حديث الصحيحين. قال الذين كانوا جلوسا مع ابن عمر فهبنا أن نرد عليه، وكان ابن عمر في دار عائشة وعائشة تستاك، فقلنا يا أم المؤمنين أما سمعت ما قال ابن عمر؟ فقالت وما قال؟ قال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر إحداها في رجب. فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، يعني ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة إلا وابن عمر حاضر شاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما اعتمر في رجب قط. متفق عليه. جاء عند مسلم وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم. قال النووي رحمه الله سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن رجب أن السلف كانوا يعتمرون فيه باعتبار وقوعه في وسط السنة، وأن ذلك مستحب كي لا يخلى البيت من الزوار، وهذا إن صح فإنما يحمل على ما ذكر من علة، لأن رجب يقع في وسط السنة والناس يذهبون للحج ثم يرجعون إلى بلدانهم، فكانوا يذهبون للاعتمار حتى لا يخلى البيت، فهذه العلة ليست لأجل رجب إنما لتوسطه في العام، وهذه العلة قد انتفت في زماننا ولله الحمد والمنة، لأن البيت لا يخلو من الزوار ليل نهار. الأمر السادس العتيرة أو الرجبية، وهي الذبيحة في رجب، بل هي الشاة تذبح في أول رجب. هذه كانت في الجاهلية واختلف العلماء فيها، فالجماهير أنها مما لا يشرع وهي من الأشياء التي أبطلها الإسلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه. قال البخاري والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب، فذبيحة رجب الراجح أنها لا تشرع. الأمر السابع والأخير الإسراء والمعراج في رجب. المشهور عند الناس خاصة في العصور المتأخرة أن الإسراء والمعراج متى وقته؟ في 27 من شهر رجب، وهذا يحتاج إلى وقفتين اثنتين. الوقفة الأولى من الناحية التاريخية، والوقفة الثانية من الناحية التعبدية. أما الناحية التاريخية فمختلف فيه. قال ابن أبي العز في الطحاوية الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. متى هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في أي شهر؟ في ربيع وصل، خرج في آخر صفر وبقي ثم هاجر في ربيع. فعلى هذا قبل الهجرة بسنة الإسراء متى كان؟ في ربيع. وقال ابن رجب: وروي أنه كان في رجب حوادث عظيمة لم يصح شيء من ذلك، وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في 27 من رجب. قال: وأنكر ذلك الحربي وغيره. وقال ابن الدحية الكلبي: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب. قال: وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وقال ابن حجر في تبين العجب: قال: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب. فهذه شهادة من إمامين عظيمين أن جعل الإسراء في رجب كذب. والحق أنه لا يعرف وقت الإسراء، لا يومه ولا شهره، وعليه لا يخص بشيء أبدا. والدين إنما هو اتباع وصحة إسناد، الدين إنما هو اتباع وصحة إسناد. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة. قال: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولا يعرف أي ليلة كانت. قال: وإن كان الإسراء من أعظم فضائله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي تجدون الناس في مواسم الحج إليه طوابير متصلة. قال: بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة، به نزل الوحي وهو الخير العميم، ثم كان يتحراه قبل النبوة. قال: لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقام بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، وهذه أعظم منة على أهل الإسلام. قال: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، يعني يوم الإسراء، يوم الميلاد، يوم نزول الوحي، يوم الهجرة، يوم كذا يوم كذا يوم كذا. قال: ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات. من عنده، إنسان لا يخص الدين بعبادة من عنده، إنما اتباع. قال: لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. فالخير كل الخير في الاتباع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي. إياك أن تبتدئ في دين الله عز وجل، إنما الدين الاتباع. قال: ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إذا أردت أن لا تضل فتمسك بالأثر. وكان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين تم والكفاية حصلت بتبين النبي عليه الصلاة والسلام وتبين صحابته، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. ديننا من أوضح الأمور، أوضح من شمس النهار، ليس دونها حجاب. وقاعدة هذه الأبواب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالسنة السنة، نعم السنة السنة. بالسنة أيها الأفاضل تحفظ البلاد وتدر الأرزاق ويثبت الملك وتندفع الفتن وتحصل الألفة وتجتمع الكلمة. والدين كما قال الديلمي يذهب سنة سنة، كما أن الحبل يذهب قوة قوة. وقد كان السلف يقولون: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. ونشر العلم إنما هو نشر السنة وإظهارها بين الناس، والناس كما قال الإمام أحمد محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فالطريق واضح والسنة بينة، فمن سلك السبيل وصل. فأسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وشر البدع وأهلها، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يقينا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يديم علينا وعلى المسلمين النعم، ويدر عنا وعنهم النقم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. في أسئلة مختصرة الشرح يكون مكتوب، ولكن قل عجبت لمن يدخل الميدان بلا سلاح. يقول أحدهم: أحصي يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري، يعني عدد أصحاب المحابر، كم منكم يحمل قلم وورق؟ النسبة الكبيرة كم؟ ما هي؟ ما يحملون. هكذا عدد الناس، طلاب العلم قلة. أحصي أصحاب المحابر يوما في مجلس سفيان الثوري، ليس ميكروفونات ولا مكيفات ولا فرش، إنما حصباء، فبلغوا 30,000 أصحاب المحابر فقط. كان يجلس في مجلس الحديث من الطالبين كما قال النووي ألوف متكاثرات. قال ابن درستويا: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم، يعني يوم بعد العصر، فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث. يجلسون من العصر والدرس بعد الفجر، همة. قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. أنتم أيها الأفاضل من تحضرون الدروس نقاوة المجتمعات، وقد اصطفاكم الله واختاركم، فاجتهدوا. لما حضرت أبا موسى الحافظ الوفاة قال: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. وسئل بعضهم: كيف طلبت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. إذا لم تعطي العلم كلك لا يعطيك شيئا. ونحن في زمن فتن وابتعاد من الدين، والنجاة إنما تكون بالعلم. قال ابن بطة رحمه الله: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وحياه بالعلم. وفي الفتن تظهر الضلالات ويظهر النفاق. ما ظهر النفاق بقرني إلا لما وقعت محنة الأحزاب، وأنتم في سنة من الفتن متغلغلة في الناس، كم رأيتم من ثوابت طعن فيها، كم رأيتم من تهجمات على الصحابة من السابقين الأولين على أبي بكر وعمر ليس من دونهم، كم رأيتم من المتواتر أنكر، كم من الفتن أذيعت. إذا لم تتسلح بالعلم في وقت الفتن متى تتسلح؟ والعبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل العبادة طلب العلم. باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اجتهدوا أيها الأفاضل، فالمسؤولية في أعناقكم عظيمة، لا تتكاسلوا، ليس الآن وقت الكسل، إنما وقت الاجتهاد والبذل. تعلم، اجتهد، اسلك سبيل السابقين، الجأ إلى الله بالليل والنهار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال معاذ بن جبل: إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. فإذا أردت نجاة نفسك فاسلك هذا السبيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كبر سنهم. لابد من تخصيص الأوقات، من اجتهاد. كم نهدر من أوقات؟ وليس اكتساب المال بغير مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ فاحفظ، فكل حافظ إمام. ليس اعتراض على أحد، إنما تذكرا لنفسي ولكم. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدنا الفاضل، كبرت، اشرح كلمة رد. من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، أي مردود عليه وباطل، لا يقبل منه. من تعبد لله بالبدع لا يقبل منه، بل يأثم. فإذا أردت قبول عمل عليك بسلوك الشرطين: إخلاص الدين لله، وإخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل عمل خلا من هذين فهو مردود على صاحبه، لا يقبل منه. من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركة. في المتابعة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن الله إليكم، هناك بعض أقوال الصحابة وهناك بعض علماء يخالفون أقوال الصحابة في الفقه، كيف نفسر هذا؟ هذا عليك بقراءة كتاب عظيم لابن القيم رحمه الله، سمى إعلام الموقعين، ذكر متى يخالف الصحابة ومتى لا يخالف. الصحابة اختلفوا في مسائل، ولكن إذا اتفقوا على قول واتفقوا على أمر قولهم حجة، لا يجوز أن يخالف. أما إذا اختلفوا فذاك أمر آخر، قد يجتهد الصحابي برأيه في فقه مسألة والحديث قد يخالفه. كان ابن عباس يقول للناس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر في مسألة التمتع في الحج. الأصل قال الله قال رسوله، والدين إنما يفهم بفهمهم، فإذا اتفقوا على أمر لا يجوز لأحد أن يخالفهم. قال قوام السنة الأصفهاني: من خالف الصحابة والتابعين ضل. اقرأ هذا الكتاب تجد بغيتك. السلام عليكم، ما هي أسباب تعظيم شهر رجب في الجاهلية والإسلام؟ سببه منها أربعة حرم، فهي حرام منذ خلق الله السماوات والأرض، وكان يعرفون أنها حرام، وكان يعظمون الحرمة التي حرمها الله عز وجل. فالجاهلية كانوا على بقايا من دين إبراهيم في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، منها تعظيم هذه الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو خير له عند ربه. شيخنا الفاضل، ما هو الأولى تعلمه الآن، أبواب الفتن من السنة أم غيرهما؟ إن كنت جاهلا فتعلم، والعلم ليس في وقت الوقوع فقط، إنما تسلح بالعلم في كل وقت. إلزم ركب العلماء وتعلم حديث الفتن، لو سمعت درسين من العلماء الكبار كفاك، ولن يأخذ وقتك السنين. لا هذا تأخذ ولا هذا تأخذ. اقرأ كتاب الفتن فيما ذكر العلماء أهل السنة فيما بينوا، واقرأ بقية العلم، ليس العلم هذا فقط، إنما هذا من العلم. يقول كتاب إعلام الموقعين يقرأ كل يوم جمعة مع الشيخ عزيز فرحان بمسجد الملك فيصل بعد صلاة العصر، والشيخ عزيز لا نصي به أحدا، فهو علم من أعلامنا معروف في إمارتنا، نسأل الله أن يوفقه ويسد الخطاه وأن يعينه فيلزم هذا الشيخ، فهو شيخ مبارك صاحب علم ودين وسنة وتقوى، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فلا تفرطوا أيها الأفاضل، من عنده سعة فليلزمه، فالخير والعلم في جوف الفراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة لطلاب العلم المقبلين على الاختبار، اجتهدوا واستعينوا بالله، كن شامح في كل أمورك، في التزامك، في برك والديك، في طاعتك لولي أمرك، في احترامك لمعلمك، في درجاتك في امتحاناتك، في لزوم صلاتك، في كل أمورك كن شامح. جاءت الامتحانات اجتهد واستعن بالله، حافظ على صلاتك، لا تفرط تجعل هذا على حساب هذا، إنما استعن بالله واجتهد وأكثر من الدعاء، وإن كانت أمور دنيوية، وإن كانت أمور دنيوية ارفع رأسك بالعلم، تكون قدوة تسحب غيرك للخير، لا تكون ذنبا وضعيفا تحتاج إلى الناس وهم قدوة تتعلق بهم وعندهم معاصي وزلات. فاعرف أين أنت، وضع قدمك في المكان الصحيح. آخر سؤال، هذا أخبرني أحد الأخوة أن في بلادهم يتحرون الزواج في ليلة 27 من رجب، ومن لم يتيسر له أو غير المتزوج يدعون له عقبال ليلة 27 من رجب القادم، فما حكم ذلك؟ حجروا واسعا، إذا الناس لا يتزوجون 27 من رجب مشكلة. على كل حال لا تخص هذه الليلة بشيء، وإذا لم يثبت العرش لا تنقش، إذا لم تثبت هذه الليلة بأن ليلة الإسراء كيف تعلق نفسك بها؟ ثم لو ثبتت ما صح التعلق، فما ثبت في الشرع لم يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف ما لم يثبت؟ وإن كان الإسراء من أعظم فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ديننا إنما جاء بالاتباع، فمن اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفق وهدي، ومن خالف سنته حيل بينه وبينه، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ومن عصاني فقد أبى، قال بينما أنا على الحوض إذ جيء بكم زمرة فأخذتم ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي أو أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. قال ابن القيم رحمه الله هذه الطرق التي أخذت بهم إنما هي الطرق التي خالفوا بها النبي عليه الصلاة والسلام وطريق صحابته في الدنيا، فمن خالف طريق النبي وصحابته في الدنيا خلف بينه وبين الرسول في الآخرة، ومن اتبع سبيله سقاه بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا من حوضه. وقد قال الله عز وجل فإن الله معنا ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء كل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذه الآيات، وكل من خالف الرسول في أمر له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فنسأل الله عز وجل يحيينا على السنة ونميتنا على السنة ويجعلنا من السنة ويتوفانا وهو راض عنا غير خزايا ولا نادمين، ويلحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.